افتح المصحف اشوف ايات في قلبي تطوف وملائكة تسقيني الهدى صليت لقيت قلبي اهتدى تقوى ونور من الأنبياء وبشرين نادي من السماء الناس على الدنيا ضيوف الناس على الدنيا ضيوف الناس على الدنيا ضيوف الناس على الدنيا ضيوف وانا فاتح المصحف اشوف في كل كلمة قلتها وفي كل لقمة أكلتها وفي كل سجدة سجدتها ونعم كتير ما تنتهيش أنا زادت أقوى بيها أعيش بتوضى من دمع الندم والتوبة تبني اللي تهدم أنا شعري شاب من رهبتك أنا قلبي تاب بمحبتك أنا شعري شاب من رهبتك أنا قلبي تاب بمحبتك والناس على الدنيا ضيوف والناس على الدنيا ضيوف الناس على الدنيا ضيوف والناس على الدنيا ضيوف وانا فاتح المصحف اشوف عديت لقيت الطاعة نور وملاك يقول ربك غفور ما تفرحوش باللي اغتنى في نعيم جنى في قصور بنى بس افرحوا باللي توب بس افرحوا باللي توب في الجنة يلبس أحلى توب يا كانز المال والذهب يا كانز المال والذهب في الآخرة راح يبقوا لهب لو تكسي محتاج تنكسي في الجنة بحري والناس على الدنيا ضيوف والناس على الدنيا ضيوف الناس على الدنيا ضيوف والناس على الدنيا ضيوف وانا فاتح المصحف اشوف